فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المحافظة على الأعمال. وهذا الباب جاء بعد التبويب الذي عنون به المصنف رحمه الله بقوله في الباب السابق: باب الاقتصاد في الطاعة، وسبقه باب كثرة طرق الخير. وهذا من أحسن ما يكون من الترتيب في التبويب، فإنه لما ذكر كثرة أبواب الخير دل على أن أو ذكر من الأحاديث ما يرشد إلى أن الإنسان لا يندفع اندفاعا يشدد فيه على نفسه أو يرهق نفسه بحجة أنه شاب أو نشيط أو قوي ونحو ذلك، فأتبعه بباب الاقتصاد في الطاعة بحيث يكون مشيه متوازن. ثم لما خشي أو ظن أن الحث على الاقتصاد في الطاعة يظن أن مسألة إيش؟ أنك تفعل يعني تأتي بالطاعة ثم تتركها، جاء بهذا الباب الذي يختم به هذه المسائل الثلاث، فقال: باب المحافظة على الأعمال، يعني لا تندفع، نعم، واقتصد، واقتصادك هذا لا يعني أن تتوقف، بل كن وسطا بين الشاد أو الغالي وبين الجافي. ثم أورد أربع آيات كريمات نعلق عليها باختصار. الآية الأولى هي قوله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. ما النتيجة؟ فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهذه الآية عاتب الله عز وجل فيها الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية سوى 4 سنوات. وأنا دوما إذا مر بهذا الأثر كلام بن مسعود أقول: لو كان الوحي ينزل الآن كيف سيكون العتاب لنا؟ إذا كان هذا عتاب الله لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ويحذرهم أن يطول عليهم الأمد حتى لا تقسو قلوبهم، لو نزل القرآن الآن ونزل علينا عتاب، كيف سيكون هذا العتاب؟ أظنه سيكون عظيما وشديدا. ولاحظوا أيها الإخوة، هؤلاء ليسوا أمة لا علم عندها، لا، بل أوتوا الكتاب، ولكن لما تركوا الكتاب لم يقرؤوه لم يعملوا به قست قلوبهم والعياذ بالله. ثم أثر هذه القسوة أن انتقلوا من دائرة الإيمان الذي يمدح به الإنسان إلى دائرة الفسق الذي يذم به الإنسان. ويوضح هذا الآية التي بعدها، وهي قول المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم، أيضا في نفس السورة، هذه سورة الحديد في وسطها وهذه في آخرها لنعلم الترابط بين الآيات والمعاني. فهذه الآية الأولى التي تلوناها قبل قليل هي عتاب للصحابة رضي الله عنهم لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام وتذكيرهم بما كان عليه أهل الكتاب من قبل. ثم ذكرهم الله تعالى بحال أخرى من أحوال أهل الكتاب فقال: وقفينا بعيسى بن مريم، يعني الآية التي قبلها: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وقفينا، يعني أتينا أو جئنا بعيسى بن مريم بعد ذلك، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، أعطاه الله عز وجل كتابا أو أنزل عليه كتابا، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم الذين اتبعوا الكتاب حقا. ثم قال الله: وكثير منهم فاسقون. لاحظوا كيف يعني عابهم الله عز وجل بالفسق أكثر من مرة في هذه السورة. وهنا طالب العلم يتساءل كيف يكون يقول الله سبحانه وتعالى هنا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. كيف تكتب عليهم ثم يقال ابتدعوها؟ والجواب يزول هذا الإشكال بمعرفة نوع الاستثناء هنا الذي ورد في قوله تعالى هنا إلا ابتغاء رضوان الله، فهذا الاستثناء منقطع وليس متصلا، والمعنى لكن هنا يقول ما كتبناها عليهم، لكن أردنا منهم أن يفعلوا ما يوصلهم إلى رضوان الله عز وجل. وإلا لو كان الاستثناء متصلا لكان هناك تناقض، وحاشا كلام الله تعالى أن يتناقض. كيف يقول الله تعالى في ذمهم ابتدعوها ثم يثني عليهم؟ لا يكون هذا، وإنما ابتدعوها هم من أنفسهم ظنا منهم أن هذا يوصلهم إلى رضوان الله عز وجل، وليس الأمر كذلك. ولهذا لم يقم أهل الكتاب من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقوموا بما أمرهم الله عز وجل به، بل ابتدعوا في الدين ولم يقوموا بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم، فعبدوا الله عز وجل على جهل فلعنهم الله تعالى أو ضلوا، وهذا مما أمرنا أن نستعيذ بالله تعالى منه. لو أردنا أن نربط بين الآيتين، الآية الأولى والآية الثانية، ثم ننظر علاقتها بالمحافظة على الأعمال واضحة جدا. أما الآية الأولى فالاستعتاب فيها على الذي جاء لأهل الإيمان هو أن يستمروا في الأعمال الصالحة استمرارا يدوم معهم فيه خشوع قلوبهم، وأن لا يهجروا القرآن ولا يهجروا العمل بالدين حتى لا تقسو قلوبهم. هذا وجه الأمر بالمحافظة. هنا في هذه الآية هم ابتدعوا، والابتداع من طبيعته يبعدك عن ماذا؟ عن السنة، فيظهر لك الابتداع أنك تعمل ولست بعامل. صحيح تعمل لكن على غير هدى، والعمل على غير هدى هو في الواقع بعد عن السنة وانقطاع عنها، فلا ينفع صاحبه في هذه من هذه الجهة. فإن كان جاهلا فالله تعالى قد يثيبه على حسن قصده، أما إن كان مبتدعا ومتعمدا فهو آثم والعياذ بالله، وإثمه عند الله عز وجل عظيم، وعمله مردود عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي اللفظ الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الآية الثالثة فيقول تعالى في سورة النحل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. بعض المفسرين قال إن هذه الآية نزلت في امرأة من أهل مكة يقال لها ريطة بنت سعد، والصحيح هو ما ذهب إليه مجاهد وقتادة ورجحه بن كثير أن هذه الآية نزلت كمثل مطلق وليست متعلقة، يعني ليس لها سبب نزول خاص، لا بل هي متعلقة بهذه الصورة، وهي ذم من يعمل عملا ثم يتركه وينقضه. تصور أنت، طبعا نسب الغزل للمرأة لأن هذا شأنها وهذا عملها، امرأة طول النهار تغزل تغزل تغزل تغزل تغزل ثم إذا غربت الشمس أو جاء آخر النهار نقضت هذا الغزل، هذه مقبولة وفي عقلها شيء، كيف تتعب هذا التعب ثم تنقضه؟ كذلك الإنسان لا ينبغي له أبدا أن يكون ممن يعمل يعمل يعمل يعمل ثم ينقض هذا العمل، إما والعياذ بالله بالردة وهذا أعظم أنواع النقض، وإما بتركه والابتعاد عنه ومفارقة الطاعات التي ألفها. ثم الآية الرابعة قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن البصري رحمه الله وغيره من السلف لم يجعل الله تعالى لعمل العبد أجلا إلا الموت. وهذه الآية ترد على المتصوفة وغلاتهم الذين يقول بعضهم إنني وصلت إلى مرتبة اليقين. ما هي مرتبة اليقين يا أيها المدعي؟ هي المرتبة التي يزعم أن التكاليف سقطت عنه والعياذ بالله، وهذا كفر لا شك، لأنه لو كان أحد تسقط عنه التكاليف لكان من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقع منه شيء من ذلك، بل ما زال ممتثلا لهذه الآية عابدا لربي عز وجل حتى لفظ آخر أنفاسه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني مشهد الوفاة النبوية من يوم الخميس إلى يوم الاثنين معروف جدا يعني, ودعوته استمرت حتى في هذه اللحظات التي كانت من أصعب اللحظات. كان يدعو إلى التوحيد, يذكر بالصلاة, يوصي بما ملكت أيمان المسلمين من العبيد والجواري ونحو ذلك. لم يترك الدعوة إلى الله عز وجل, بل خرج يهادى بين رجلين من أجل أن يطمئن على صفوف المصلين في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس خرج وكأن وجهه ورقة مصحف من التعب والإرهاق الذي لحقه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى صفوف المسلمين اطمأن صلى الله عليه وسلم أن أصحابه مجتمعين على الصلاة, وأنه سيفارق هذه الدنيا وهم مجتمعون في بيته صلوات ربي وسلامه عليه. المهم أنه هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أن يستمر في عبادة الله عز وجل, وأن لا يدع عبادته حتى يأتيه الموت. وسمي الموت يقينا لأنه حق متيقن لا شك فيه. وهذا المعنى عبر عنه عيسى عليه الصلاة والسلام حينما أنطقه الله في مقام الدفاع عن أمه وإثبات كونه آية من آيات الله, فقال لبني إسرائيل وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فلا انقطاع لعمل الإنسان أبدا أبدا. وبهذا يجاب, وهذا قد يرد على بعض طلاب العلم الذين يقرؤون في سير وتراجم بعض الأكابر من أهل العلم, مثل ما ورد مثلا في ترجمة حماد بن سلمة رحمه الله أحد أئمة السلف في العلم والعمل, كان من ملء وقته رحمة الله عليه أنه لو قيل له إنك تموت غدا لم يكن عنده مزيد عمل. طيب كيف نفسر هذا؟ الجواب ليس عنده مزيد عمل في الجوارح, أما أعمال القلوب فلا توقف لها أبدا. واضح الجواب؟ إذا مر بك أمثال هذه الأخبار فهذا هو جوابه وهذا هو تخريجها, والمعنى أن وقته مليان, ما عنده لهو, ما عنده لعب, ما عنده عبث, ما عنده وقت للمعاصي, ما عنده شيء, كل وقته معمور بالخير والطاعة, إما بذكر وإما بتأمل أو تفكر أو تعليم أو عبادة خاصة أو غير ذلك. فما عنده وقت, لو قيل له تموت غدا ما زاد, لأن أصلا مستعد للموت من زمان. فتكون الزيادة التي تقع لأمثال هؤلاء هي في أعمال القلوب, هي في أعمال القلوب, فهي أعظم الدواعي أيها الأحبة والإخوة والأخوات, هي أعظم الدواعي لحفز الإنسان للعمل الصالح. فالمؤمن يسير إلى الله عز وجل بقلبه لا يسير بقدميه ورجليه, وهذا مر معنا كثيرا. ربما وجدت العجوز والشيخ الكبير في السن, ربما وجدت المشلول شللا رباعيا أتقى عند الله عز وجل من بعض الشباب الذين يركضون ركضا ولا يمكن أن يقاوموا بدنيا, لكن إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فلنجتهد أيها الإخوة والأخوات في إصلاح قلوبنا, فهي التي تحملنا إلى العمل بتوفيق الله عز وجل. ولهذا تجد بعض الشيبان الآن يؤتى به إلى المسجد على الكرسي يدفع بالعربة, ولا تطيب نفسه أن يصلي في البيت وهو يسمع الأذان, وشباب في أوج قوتهم يسمع الأذان ويسمع الإقامة ويسمع الإمام يصلي في الصلاة الجهرية ولا يحرك هذا ساكنا في قلبه. نعوذ بالله تعالى من الحرمان والخذلان. ثم قال المصنف رحمه الله, ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث لعل الله تعالى أن ييسر أن نمر عليها, فإنها هي مجموع ما في الباب. أما الحديث الأول فهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل, رواه مسلم. وهذا الحديث رواه مسلم ورواه أيضا ابن ماجه وابو داود والنسائي. عند النسائي رواية من نام عن حزبه أو عن جزئه من الليل, ونص ابن الجوزي على أن كلمة جزئه هذه تصحيف والصواب حزبه, هذه واحدة. الثانية ما المقصود بالحزب؟ جاء في رواية عند الإمام مالك في الموطأ أنه فسر هذا الحزب بصلاة الليل، بصلاة الليل، فقال من نام عن صلاته من الليل. وبعض الشراح كالقاضي عياض وغيره يرى أن الحزب هذا أعم وأشمل من أن يحصر في الصلاة، بل يشمل الصلاة ويشمل إيش؟ ورد القرآن. ولكن القول بأنه هو الصلاة أقرب فيما يظهر والله أعلم، لسببين. الأول أن قراءة القرآن لا وقت لها، يعني تقرأ في أي وقت، ولكن ربما للجمع بين القولين أن يقال لما كان كثير من السلف، وهذا هو ظاهر سورة المزمل، يقرؤون وردهم من القرآن متى؟ ها؟ في صلاة الليل، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة المزمل: فاقرأوا ما تيسر منه ولو قل في صلاة الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا إيش؟ ما تيسر منه. وهذا جاءت به عدد من الروايات، أعني تفسير الحزب أنه صلاة الليل. فإذا كان الإنسان معتادا أن يقرأ قرآنه أو ورده اليومي من الليل فقد اجتمعت بهذا الفضيلتان. وهذا الحديث دلالته على ما أراد المصنف واضحة جدا، وهي الحث على المحافظة على العمل. فإن فاتك وردك في الليل فلا تترك، متى تقضيه؟ ما بين الفجر إلى أذان الظهر. وهذا من باب تربية النفس على ماذا يا إخوة؟ على المحافظة على العمل وعدم تركه. وهذا محمول على من فاته لعذر، مو بيسهر ويسولف ويضحك ويمضي الوقت ثم إذا هو دايخ ثم يقول ما بحيل أصلي، تمام، ثم إذا أصبح قال سأقضي. لا، القضاء لا يشمل هؤلاء، إنما يشمل من فاته ماذا؟ لعذر، إما نسيان أو انشغال بتمريض أو هو مريض أو غير ذلك، كما سيأتي في حديث عائشة، بل علنا نذكره الآن لنضم بين الحديثين، وهو قولها رضي الله عنه، وهو ثالث حديث الباب وآخرها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره، يعني من شغل أو وجع ونحو ذلك، صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. وهذا يرجح ما ذكرته قبل قليل من أن الحزب المذكور في حديث عمر محمول على ماذا؟ على الصلاة، لأنه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يصلي 11 ركعة، فإذا فاتته صلاها ما بين الفجر وما بين الظهر. ولكن لأن الوتر من خصائص الليل فأمر الإنسان أن يشفع، فلو كنت معتادا أن تصلي 3 ركعات ففاتك شيء، ففاتت هذه في الليل فإنك تصليها كم؟ 4. تصلي 5 في الليل تجعلها 6، تصلي 7 تجعلها 8، تصلي 9 تجعلها 10، 11 12، وهكذا وهكذا. وأمر صلاة الليل أيسر من جهة جواز وصل الركعات، فلك أن تصلي 4 متصلة بسلام واحد، ولا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. أما صلاة الليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتان ركعتان. وفي هذا الحديث دلالة على مشروعية تحزيب القرآن وتحزيب الصلاة، بمعنى أن يكون الإنسان كما قال ابن قتيبة وغيره الحزب الورد، يعني يكون له ورد من الليل ويحافظ عليه، وهذا هو الشاهد. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله إذا تعب أو شغل أو ضاق وقته كان عنده منهج حكاه عنه طلابه وذكره ابن تيمية وغيره، وهو أن الإنسان إذا ضعف أو كسل لا ينبغي أن يترك معتاده ولو بتخفيف صفته، بحيث يحافظ على نفس العدد. لنفترض إنسان معتاد يصلي 5 ركعات 7 ركعات في نصف ساعة مثال، أو 9 ركعات أو 7 يصليها في نصف ساعة مثال، فإنه لو كسل أو كذا ليصليها هذه 7 أو 9 أو 5 ولو في ربع ساعة ولو في 10 دقائق، المهم تحافظ على العدد ولو خففت إيش؟ الصفة، لتربي نفسك على المحافظة. وهذا ما يرشد لي كل الباب، وهذان الحديثان بشكل أخص. وفي هذا الحديث من الفوائد حديث عمر دلالة على أن صلاة الليل أفضل، بل نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: أفضل الصلاة بعد المفروضة إيش؟ صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية قضاء الحزب من القرآن من الصلاة إذا فاتت الإنسان لعذر كما تقدم. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. بوب البخاري على هذا الحديث فقال: باب كراهية ترك قيام الليل لمن كان يقومه. وهذا واضح جدا في سبب إدراج النووي رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، وهو أنه مطلوب من الإنسان أن يحافظ على ما اعتاده من الخير ولو كان نفلا. ولهذا نص عدد كبير من الشراح على كراهية ترك العمل المستحب، نعم، وأنه ينبغي الإنسان أن يعتاده. والدليل هذا الحديث وأمثاله: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. ونحن نعلم أن هذا الحديث سياقه سياق ذم وليس سياق مدح. قد يقول قائل: لماذا يذم وهو مجرد نفل؟ والجواب أن الإنسان يذم على ترك الخير وهو يستطيعه. وقد جاءت النصوص بالتأكيد على قيام الليل وعلى الوتر منه بشكل أخص. وقد مر معنا أن الله تعالى فرض على صدر هذه الأمة قيام الليل سنة كاملة في أول سورة المزمل، ثم نسخ وجوبها بعد سنة. قالت عائشة رضي الله عنها في سياق الحديث الطويل الذي المؤلف اختصر منه ما ذكرناه قبل قليل، كان إذا فاته حزب من الليل صلى من النهار 12 ركعة، كان في سياقه الطويل عند الإمام مسلم أن الله تعالى أمسك آخر سورة المزمل سنة كاملة ثم نزل التخفيف. لكن لاحظ حكمة الله عز وجل في إيجاب قيام الليل سنة كاملة على الصحابة الذين أسلموا في ذلك الوقت من أجل تربيتهم. وما ربيت القلوب بشيء أعظم في النوافل من قيام الليل. وهذا دعم الصالحين من قبل، أثنى الله عز وجل على أهل الكتاب. قال الحسن رحمه الله: أشد ما يكابده الإنسان أمران: مكابدة الليل ونفقة أو جمع المال، أو قال نفقة العيال ونحو ذلك. هذان أمران يكابدهما الإنسان، لكن إذا اعتاده الإنسان يسره الله سبحانه وتعالى عليه. وقد سبق ذكرنا طريقة جربها بعض الناس، وهي أنه يربي نفسه على الزيادة بعد فترة، يعني كل سنة يزيد على نفسه ركعتين. يعني إذا كان معتاد ثلاث، خلاص بعد رمضان يزيد ركعتين يداوم عليها سنة تصير خمس ركعات، بعد سنة أو رمضان يزيد ركعتين تكون سبع، معتادة خلاص لا يتركها ولا يطيق تركها، ولو تركها لضاق صدره. لنعد إلى ما نحن بصدده. قد يقول قائل: كيف يذم على ترك هذا؟ نقول: نعم، يذم لأنه فرط في باب من أبواب الخير وهو يستطيعه. وقد نص الإمام أحمد والشافعي على أن من أصر على ترك الوتر، لاحظوا الوتر غير قيام الليل، يعني عندنا صلاتان في الليل: القيام وهو تكرار ركعاته، والوتر ولو بركعة واحدة أو بثلاث متصلات. هذا نص الإمام أحمد رحمه الله والشافعي على أن المصر على تركه ترد شهادته. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله وجوب الوتر. ولذلك تلاحظون الإخوة باكستانيين، أفغان، عموم الأحناف، انتبهوا إليهم في صلاة العشاء إذا صلينا في الحرم سواء في مكة أو في المدينة، مباشرة بعد الصلاة على طول حتى يؤدوا الوتر، لأنه واجب في مذهبهم. والصواب أنه ليس بواجب كما هو قول جمهور العلماء، وليس هذا مقام بحث المسألة، لكنه من أوكد الصلوات بعد الفريضة، من أوكدها. وإنما نص الإمام أحمد والشافعي على أن المصر على ترك الوتر، قال الإمام أحمد: رجل سوء لا تنبغي له شهادة أو لا تقبل له شهادة، لأنه لا يصر على ترك الوتر مع كثرة النصوص المؤكدة له إلا زاهد في الخير، وهي ركعة واحدة ما تضره، مدتها دقيقة ونصف أو دقيقتان، ومع ذلك يصر على تركها، هذا لا شك أنه حرمان ونقص في الإنسان. هذه أيها الإخوة والأخوات المتابعين جميعا، هذه خلاصة الكلام على أحاديث هذا الباب، وهو باب المحافظة على الأعمال من رياض الصالحين. في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى معنا باب جديد وهو باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة وأن يميتنا وإياكم على السنة، كما أسأل عز وجل في هذه الساعة المباركة ونحن ننتظر فريضة من فرائضه أن يفرج عن إخواننا في بلاد الشام وعن إخواننا في بلاد في الغوطة الشرقية تحديدا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم إخواننا في بلاد الشام، اللهم فرج إخواننا في بلاد اليمن، اللهم فرج إخواننا هم إخواننا في العراق وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أرخص أسعارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم اكفهم شر شرارهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام كل إخواننا في الغوطة، اللهم كلهم عونا وظهيرا، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم لا تكلهم إلى عدونا تجهمهم، اللهم لا تكلهم إلى عدونا تجهمهم. اللهم أرنا في الروس الظالمين والنصيرية المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر إخواننا يوم قل الناصر، اللهم لا تجعلهم شماتة للأعداء، اللهم لا تجعلهم شماتة للأعداء. اللهم إنهم لم يستغيثوا إلا بك ولم تتعلق قلوبهم إلا بك، اللهم فلا تخذلهم يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.